بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الفقه، وهو تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان المتوفى سنة 53 بعد 300 والألف من الهجرة، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. موضوع درس اليوم هو في كتاب الزكاة، باب أهل الزكاة. لعل الشيخ راشد يعرض لنا ما تيسر، يعني في صفحة 199 كانت النسخة موافقة. باب أهل الزكاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم باب أهل الزكاة، وهم ثمانية. سبق أن يعني سبق لنا أن عرضنا، أظن في قبل هذا، فصل في النية في الزكاة، هذا يعني لم نعرضه فيما سبق، ظننت أننا عرضناه فيبدو لي أننا لم نعرضه. أي نعم، أقرأ في النية في الزكاة، أو باب إخراج الزكاة. ما أدري اللي حضر الدرس بالأمس، باب إخراج الزكاة، لعلك تبدأ من قوله باب إخراج الزكاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة. كالنذر والكفارة، يعني الزكاة يجب إخراجها على الفور، ما تؤخر، كالنذر والكفارة. نعم، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآتوا الزكاة. نعم، وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه، وقيده جماعة بزمن يسير، يعني ما يؤخرها كثيرا، يعني يؤخرها لزمن الحاجة إذا كان زمنا يسيرا. نعم، ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناها، ولتعذر إخراجها من النصاب. ولتعذر إخراجها، يعني أيضا تؤخر إذا تعذر إخراجها من النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غيره. أنا مثلت لهذه الصورة، مثلت لهذه المسألة في الدرس السابق، قلت لو أن عندك قطعة ذهب، يعني في الذهب الآن يتاجر في سبائك، وبلغ النصاب أو أكثر أو أنصبة، لكن يتعذر إخراج زكاته من النصاب. هل أخونا كان يسأل عن هذا السؤال، يقول إيش معنى جاز؟ هل يعني يقرض هذه الأوقية، يقرضها بالفاس ويخرج زكاتها، أو ماذا يفعل؟ فإخراج زكاتها منها متعذر، فإذا يؤخرها حتى يجد يعني ما يقابل زكاتها فيخرجه، وهو ربع العشر. نعم، ولتعذر إخراجها من النصاب نفسه، ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأنها مواساة، مواساة تصرف، فلا يكلفها من غيره، إذا كلفناه أن يخرجها من غيره فانتفت المواساة. فإن أخرجها من غيره قال نتحمل جاز أي نعم يعني يجوز، لأنه أمس حيرنا في هذه الكلمة إيش معنى جاز، يظنها يعني جاز من الغاز. أي نعم ما وصل أي صنف، وإن أخرجها من غيره مطلقا صحيح. نعم نعم إذا أخرجها من غيره مطلقا جاز يجوز. نعم ومن جحد وجوبها عالما كفر. يعني من جحد وجوب الزكاة عالما قيمت عليه الحجة بعد إقامة الحجة العلمية وجحد ذلك يكفر ولو أخرجها ويخرجها لكنه لا يعتقد وجوبها، جحد وجوبها. أي نعم ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. نعم لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم ومن منعها من الذي يستتيبه؟ ولي الأمر أو من ينيبه. كيف أقول ولي الأمر أو من ينيبه أو من ينيبه؟ المهم أنه ما يفتات على ولي الأمر، وهو أي واحد يمسكه يقول يلا أن جحدت وجوب الزكاة أنا بقتلك ولا تتوب، لا تحدث فوضى. إنما يستتيبه ولي الأمر، إذا لم يكن هناك ولي أمر ولا تقام الحدود الشرعية في هذه الحال لا يلجأ إلى أمر يحدث الفوضى، لا يلجأ إلى أمر يحدث الفتن والفوضى وسفك الدماء بغير حق. أي نعم ومن منعها بخلا وتهاونا. ومن منعها بخلا، في فرق يعني بين من يمنعها جحودا بوجوبها ومن يمنعها بخلا. اللي يمنع بخل هو ما يجحد وجوبها لكنه يبخل، فهذا ايش حكمه؟ بخلا وتهاونا اخذت منه وعزر، يعني تؤخذ منه ويعزر، اما ان يؤخذ مثلها واما ان يعزر بما يردعه عن هذا المنع. لارتكابه محرما. نعم ومن ادعى لكنه ما يكفر ما دام مقر بوجوبها، بس هو بخل بها وتهاون تؤخذ منه ومثلها. نعم او يعزر بما يردعه. ومن ادعى اخراجها. نعم ومن ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او نقص النصاب او زوال الملك. شوف او نقص النصاب، شوف من ادعى اخراجها او بقاء الحول، قال الحول لسه ما تم الحول، او ادعى نقص النصاب او ادعى زوال ملكه، قال والله انا بعته يعني ما هي لي. اي نعم صدق بلا يمين. اي نعم يصدق بلا يمين، ليش؟ نعم لانها عبادة وحق لله تعالى، فلا يحلف عليها كالصلاة لا يحلف عليها فلا يحلف عليها كالصلاة. يعني تقول له أنت صليت، ما تقول له احلف، قال نعم خلاص اقبلها منه. اي نعم قلت له احلف فتنته. وفعلا يعني الواحد لما يكون أب مشفق على ولده أحيانا يؤكد عليه، فربما الولد يتكلم بكلام يعني ما هو جيد، فلا يحلف عليها كالصلاة. نعم ويلزم أن يخرج عن الصغير وللجنون وليهما هو الفاعل، الولي هو الفاعل، ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه. نعم لأنه حق تدخله النيابة لأنه حق تدخله النيابة. فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقته كنفقة وغرامة، ويسن إظهارها الزكاة، يسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة. أي نعم. وأن يفرقها ربها بنفسه، وأن يفرقها ربها بنفسه، يعني من وجبت عليه الزكاة يفرقها بنفسه، هذا من السنة، ليتيقن وصولها إلى مستحقيها نعم. لأن عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم. وقال عثمان، عندك عثمان ولا وشو؟ عثمان. إيه، وقال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم، فمن كان يعني رمضان، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. نعم. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. إيه، وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. نعم. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. نعم، يقول عند دفعها دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. صحيح. رواه ابن ماجه. أي نعم. ويقول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدع لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. نعم، متفق عليه، يعني نفس الولي، ولي زكاة ولي الأمر. نعم. فصل في المولى إذا أخذ الزكاة يدعو للمزكي. نعم. فصل في النية في الزكاة. أي نعم، لا بد من النية. ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة. أي والأفضل قرنها بالدفع، النية يعني، وله تقديمها تقديم النية قبل الدفع بيسير، والأفضل قرنها قرن النية بالدفع فينوي الزكاة. أو الصدقة الواجبة لحديث إنما الأعمال بالنيات. أي نعم، هذا شرط. ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة. أي نعم. ولو تصدق بجميع ماله. أي ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، لا بد أن ينوي الزكاة الواجبة عليه. نعم، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بالتعيين. نعم. وكما لو صلى صلاة مطلقة ما تنصرف لا إلى الظهر ولا إلى العصر ولا إلى المغرب، صلاة مطلقة، فهذه ما تجزي عن الفريضة. ولا تجب نية الفرضية اكتفاء ولا تجب نية الفرضية ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة، لأنها لا تكون إلا فرضا. أي لا. ولا تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن إحداهما بعينه عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر، قاله في الكافي. نعم. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق في الموكل. أي لأن الفرض متعلق بالموكل. وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز. نعم. وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق. وإلا نوى الوكيل أيضا يعني كأن النية الأولى نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز. وإلا إذا ما نوى الموكل نوى الوكيل أيضا، وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى المستحق، لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. أين نقل الزكاة من بلدها؟ والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، وتجزئ لما في حديث معاذ: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها يعني بنصفها ثم بها، وأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيء وهو يجد أحدا يأخذه منه. رواه أبو عبيد. نعم، معاذ أجابه أنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه منه. نعم. تعجيل الزكاة رواه أبو عبيد. ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعضده رواية مسلم، فهي علي ومثلها يعني عجلها لمدة سنتين العباس. نعم، يعني أقصى مدة سنتين. أقول نعم سنتين هي العباس عجل صدقته سنتين. نعم. إذا كمل النصاب لا منه للحولين. وإذا كمل النصاب إيش عندك اللفظ؟ وإذا كمل النصاب مكتوب اسمه بمعنى واضح، لا منه للحولين ولا وإذا كمل النصاب يعني لو قدم الزكاة فنقص النصاب. نعم، فنقص النصاب هنا يعني لا يجوز تقديمها كالكفارة على الحلف. قال في المغني بغير خلاف نعلم، يظهر أن العبارة فيها لبس. يعني وفيها لبس، فيها نقص وفيها تجاوز. فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا، نعم، لانقطاع الوجوب، ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب. بيد الساعي عند تلف النصاب. لكن إذا صار بيد المعطى لا رجوع له، إنما بيد الساعي الذي يعني يسعى على الزكاة ويجمعها فيرجع فيما بيده إذا تلف النصاب. نعم. باب أهل الزكاة. نعم. وهم ثمانية للآية. ما هي الآية؟ قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سبعة. نعم. أو ثمانية. فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية، فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم. وحديث إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، رواه أبو داود. فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن. أين؟ الأول الفقير، وهو من لم يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها، لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقر أشد، على أن الفقر أشد، فيعطى كل واحد منهم ما يتم به كفايته. يعطى كل واحد منهما، يعني الفقير والمسكين، ما يتم به كفايته، يعني الفقير الذي لا يجد شيء، والمسكين الذي يجد نصف كفايته. لا ولا عاد وركعة تمد لليسار، لا تقول لي كذا، قل لي كذا باليمين. نعم، وأنت كذلك، وجزاك خيرا. نعم، هو فقير، ما دام بالتأكيد أنه فقير خلاص افتيت نفسك. نعم نعم نعم يا شيخ، أيش المعضلة اليوم؟ تعال عافاك الله، مرحبا. أنا أحب ما شاء الله المظهر السلفي، مرحبا. نسبة النسبة زادت في السنة، أخذت الزكاة في السنتين، والنسبة في السنتين يعني ربنا رزقنا وزاد لنا، كيف الزيادة؟ إذا دار عليه الحول إلى على الزيادة، يعني ما تنحسب بنفسه في السنتين. إذا كانت عروض تجارة، إذا كانت عروض تجارة إلا تقوم، ولو أنها حديثة، لكن لو كانت نقود يشترط فيها الحول أو غيرها مما يشترط فيه يوم حصاده. أين حياكم الله. وبعدين نعم، زكاة الحلي، أي عرفت فيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول إن الحلي ليس عليه زكاة وزكاته إعارته، وفيه من المحققين من يقول إن الحلي فيه زكاة، وهؤلاء أسعد بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على زكاة الحلي. أي نعم، فالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين كلهم يفتون بوجوب زكاة الحلي ولو كان ملبوسا، فلولا الخروج من الخلاف لولا العمل بالاحتياط. نعم، ها؟ زكاة المال يجوز ان انا احول اطعام في رمضان. اي مال؟ فلوس؟ اي فلوس، زكاة الفلوس فلوس، زكاة النقد نقد، وزكاة الطعام طعام، وزكاة الفطر طعام. اي نعم، من بالنص. سيأتي، لا تعجل علينا هم تفسد علينا الدرس، يعني كأنك توقد على الشوية حتى تحترق. نعم نعم. الثالث العامل عليها، الثالث من أهلها العامل عليها، كجاب وحافظ وكاتب، كجابي واليجبى وحافظ وكاتب. نعم. وقاسب، وكاتب وقاسب. نعم، لدخولهما في قوله تعالى، لدخولهم في قوله تعالى: والعاملين عليها. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عمالتهم. الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى يعني العامل عليها يعطى ولو كان غنيا يعطى أجرته منها. نعم إذا ما كان له راتب. أما إذا كان له ما راتب على الدولة ما يأخذ راتب ويأخذ منها. أي نعم. المؤلف الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره. أي نعم هم يعني اثنين المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته يرجى إسلامه أو يخشى شره فيعطى لأجل يعني كف الشر ولأجل اجتذاب قلبه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والبيت فيه نظر لا يسلم به على الإطلاق. أي نعم لا يسلم. نعم ما هو على كل حال يعني إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. هذا ما يفيد بالإحسان. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام. وعن أبي سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة وعلاثة العامري وعلقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعونا. فقال إنما فعلت ذلك ليتألفهم. متفق عليه. نعم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة. أي نعم يعني علي لما بعث بالذهيبة ما أخذها منهم إلا لأنها صدقة واجبة. نعم أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. نعم لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في التفسير أو إسلام نظيره أو يرجى إسلام نظيره. نعم أو جبايتها أو جبايتها ممن لا يعطيها يعني يجبيها من شخص ما يعطيها. أي نعم أو نعم لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام ضرائهما. أي نعم. وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما للمؤلفة لعدم الحاجة إليه. لما جاء وقت عمر ووقت عثمان ووقت علي منع إعطاء المؤلفة قال ما حن بحاجة. الآن الإسلام عزيز ولسنا بحاجة لتألف مثل هؤلاء فما أعطاهم لسقوط سهمهم. لا لسقوط سهمهم يعني لا لسقوط سهمهم يعني الحاجة هو يعطون للحاجة انتفت الحاجة فلا يعطون ولو عادت الحاجة عاد. أي نعم وجوب سهمهم لأنه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسخ بالاحتمال. نعم. الخامس المكاتب ويجوز العتق. المكاتب ويجوز العتق منه العتق منها ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب ويجوز أن يفدي بها أسيرا مسلما نص عليه لأنه فك رقبة. نعم. السادس الغارب وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر لدخوله في قوله تعالى والغارمين. وعن أنس مرفوعا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم، أو لذي غرم منقطع مفضع، أو لذي دم موجع. ثلاثة فقط. نعم، المسألة حتى يعني يصيب قوام ثم يعني يكف عن المسألة. لكن بعضهم يأخذ الصك، يأخذ له 3 سنين 4 سنين وهو ينقل الصك. نعم، وقد أخذ أضعاف بحجة هذا الصك أنه عليه دين أو عليه دية أو كذا، نسأل الله العافية. نعم. وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، حتى يصيبها ثم يمسك، ثم يمسك. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. السابع الغازي في سبيل الله: وإنما يستحقه الذين لا ديون لهم. لا ديوان لهم، لا ديوان لهم، يعني ما لهم وظيفة، لكن مثل الجنود اللي لهم وظائف ويغزون في سبيل الله ما يعطون، تكفيهم وظائفهم. وإنما يستحقه الذي لا ديوان لهم، وإنما يستحقه الذين لا ديوان لهم، فيعطى ولو غنيا، فيعطى ولو غنيا، لأنه لحاجة المسلمين، يعني غزا في سبيل الله. أي نعم، ولا لا ديوان له، فيعطى ولو كان غنيا، لأنه يعني فعل لحاجة المسلمين. قال في الفروع: كتاب من كتب الحنابلة، ويتوجه، قال في الفروع: ويتوجه أن الرباط كالغزو، ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر. ما يحج به الفرض، ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر. لحديث الحج والعمرة في سبيل الله رواه أحمد. رواه أحمد. نعم. الثامن: ابن السبيل، ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلد. لحديث أبي سعيد مرفوعا: ولا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، أو يدعوك. رواه أبو داود. وفي لفظ: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه، أو مسكين تصدق عليه، فأهدى منها لغني، فأهدى منها لغني. رواه أبو داود. بريرة تصدق عليها، أي نعم، فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي في البرمة. أي نعم، لأن النبي لا يأكل الصدقة وإنما يأكل هدية، فتصدق عليها وهي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت صدقة بعدين سلمت ما فيها شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأكل الصدقة. لا، أقصد هي صدقة من الشخص، هي صدقة على هذا المسكين، وهذا المسكين أهدى من صدقته لمن لا تحل له الصدقة، له أن يأخذها هدية تحل له. نعم. أو شوف هنا وش يقول: أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. الغني ما تحل له، لكن جاءته هدية من مسكين كانت عليه صدقة من الصدقة هذه. نعم. اللي فيه وسيط. ها؟ أقول فيه وسيط يعني. كيف؟ أقول فيه وسيط يعني، هديت من شخص ثمن. ما هو ما أقول، ما الصورة ما هي واضحة، مو بالمسألة مسألة وسيط يعني يحلل مثل يعني مثل البيع الذي يجعل فيه يعني شيء يحلل التورق أو يحلل أو بعض أو ما يكون فيه غبار الربا يكون فيه، لا هذا يختلف مسكين تصدق عليه، فهذا المسكين أهدى لجاره الغني، أهدى لمن لا تحل له الصدقة، فيجوز يحل له أن يأخذها، يعني بكل بساطة. نعم. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا والغارم والمحتاج. يعني المسكين عنده نصف الحول والفقير ما عنده اللي يكفي الحول، فيعطى الفقير ما يكفيه حولا ويعطى المسكين ما يكفيه نصف حول، لأن عنده ما يكفيه نصف حول فيكمل له. أي نعم. والغارم يعطى قدر غرمه، والمكاتب ما يعطى ما يقضي، نعم، ما يقضيان به دينهما، دينهما الغارم والمكاتب. نعم. والغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وابن السبيل ما يوصله إلى بلده، والمؤلف ما يحصل به التأليف. أي نعم. ابن السبيل أحيانا يأتي ويزعم أنها سرقت نفقته، أي نعم، أو أنه انقطع. العبرة في الصدق، إذا كان صادقا نعم يحل أن يعطى من الزكاة. إلا نعم. العامل فيعطى بقدر أجرته ولو كان غنيا أو قنا، يعني مملوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه. متفق عليه. نعم. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، إن شاء الله السلام. نعم. خوارج لكف شرهم، أو البغاة استولوا، أو الخوارج استولوا. أي نعم. لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة بن الزبير أو نجدة الحروري، وهو من الخوارج. قال في الشرح: بغير خلاف علمناه في عصرهم. أي نعم. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. عدل فيها أو جار، من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا تعطى إياه، سواء عدل فيها أو جار. أي نعم. قال أحمد: قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، يعني بالزكاة. قال ادفعها إليهم. نعم. وقال سهيل بن أبي صالح: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى. قال: ادفعها إليه. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما فقالوا مثل ذلك. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهم فقالوا مثل ذلك، وبه قال الشعبي والأوزاعي. نعم. فصل فيما لا يصلح دفع الزكاة إليه. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر. ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف. نعم. لحديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة ولا للرقيق، لأن نفقته على سيده. قال في الشرح: ولا يعطى الكافر والمملوك. ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا. إيه، ولا يعطى الكافر. قال في الشرح، الشرح الكبير للزاد: ولا يعطى الكافر ولا المملوك لا نعلم فيه خلافا. نعم. ولا الغني بمال أو كسب، سواء ما ولا للغني بمال أو كسب، يعني لا للغني بمال أو وظيفة أو حرفة سوى ما تقدم، يعني سوى ما تقدم العامل علي أهوال. نعم. سوى ما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. وقوله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ولا لذي مرة سوي، يعني قوة سوي يستطيع يشتغل. نعم. رواهما أحمد أبو داود. ولا لمن تلزمه نفقته كزوجته. نعم. ووالديه وإن علوا وإن علوا وأولاده وإن سفروا الوارث منهم وغيره نص عليه. أي نعم. وقال ابن المنذر أجمعوا على أنه الوارث وغير الوارث المحجوب يعني بمن هو أقرب منه فما يعطيهم يعني من الزكاة، الفرع والأصل الوالد والولد والزوجة، لأن تجب نفقته عليه، تجب نفقتهم عليه. وقال ابن المنذر أجمعوا على أنها لا تدفع إلى الوالدين في الحال التي يجبر على النفقة عليهم. نعم. ولأن الدفع إلى من تلزمه نفقته يغنيهم عن النفقة ويسقطها عنه فيعود النفع إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. أي نعم. ولا للزوج لأنها تنتفع بالدفع إليه. أي نعم. لأن إذا دفعت إلى زوجها ينفق زوجها عليها فتنتفع بزكاتها. أي نعم. وعنه يجوز، وعنه يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، أخرجه نعم. البخاري. نعم، تقتصر على الزوج وعلى الولد، أما لو يعني وصل إليها شيء فالورع لا تأكل منه. نعم، أخرجه لأنه البخاري. لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي. وأما الزوجة فلا يجوز دفعها إليها، حكاه ابن المنذر إجماعا لوجوب نفقتها عليه. نعم. ولا لبني هاشم، ولا لبني هاشم. قال نعم. في الشرح: لا نعلم فيه خلافة، وسواء أعطوا من الخمس أم لا. نعم. وسواء أعطوا من الخمس أم لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم، ما لم يكونوا غزاة. إذا كانوا غزاة يعطون من الصدقة. نعم. أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون بذلك، أو مؤلفة قلوبهم فيعطون، أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك، وكذا مواليهم لحديث أبي رافع مرفوعا: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. هذا جواب سؤالك، فإن دفعها لغير مستحقها. نعم. حكم دفع الزكاة لغير أهلها. نعم. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، لأنه لا يخفى حاله غالبا كدين الآدمي. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزعه. أي نعم، في هذه الحال دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزعه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. نعم. وقال للذي سأله من الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، يعني الثمانية، فاكتفى بالظاهر، ولأن الغني الغنى، ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشك. نعم. وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه. ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. نعم. اختاره الشيخ تقي الدين، يعني تبرع بنفقته ضمه إلى عياله يصح أن يدفع له الزكاة. نعم، اختاره الشيخ تقي الدين لدخوله في العمومات، ولا نص ولا إجماع يخرجهم. نعم. ولحديث زينب: وفيه أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما. قال لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، رواه البخاري. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. فصل في صدقة التطوع، يعني يكون له وقت آخر إن شاء الله. والله هذا آخر فصول في الصدقات، ونصل إلى يعني أحكام الصيام، كتاب الصيام. فلو أكملناه باقي وقت، لو أكملناه كان مناسبا. فصل في صدقة التطوع. التطوع نعم. وتصن صدقة التطوع في كل وقت بقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. أحسنت. حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. نعم. لا سيما سرا لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني التطوع يحسن أن تكون سرا. نعم. وفي حديث سبعة: يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أيه. وفي الزمان والمكان الفاضل. نعم. كشهر رمضان وعشر ذي الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصلاة فيهما. أي نعم. فكذلك يعني الصدقة تضاعف في الحرمين. وقال ابن عباس: لقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث متفق عليه. وعن أنس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. رواه الترمذي. وعن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله الصالح ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعلى جاره لقوله تعالى: والجار ذي القربى والإحسان وذي القربى وبذي القربى وبالوالدين وبالوالدين إحسانا وذي القربى. نعم. ما يلا ماشي فيها باء؟ عندي باء. نعم. وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى وذي القربى. نعم. إيه. نعم نعم ماشي. وحديث لكن في النساء، في سورة النساء آية 36 سورة البقرة. وذي القربى وفي النساء وبدي. إذن عندك صح وعندي صح. إذن الصحيح هنا وهنا في البقرة. إيه هو راح للبقرة. لا عندي في النساء. هنا صحيح عندك وعندي. أقول صحيح عندك وعندي. أنا عندي صحيح وعندك صحيح. خلاص. وحديث أفضل انقطعت الخصومة. نعم. وحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاسح. الكاسح هو الكاسح هو دائما سبحان الله يسلط على الإنسان أن يكون قريبه ذي الرحم يبغضه أو يحسده كاسح، فأفضل الصدقة عليه. اي نعم. محاسن الإسلام. اي نعم. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه أحمد وغيره. ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. بعض الناس يكالخ ويتصدق بصدقة تفقره. أي نعم. يما يعني تنقص مؤونة تلزمه أو يضر بنفسه أو يضر بغريم الذي يطلب دين، يكون من فعل هذا يكون آثما. يكون آثما. وهذا يظهر في بعض يعني من يعني يتظاهر بالكرم أو فإذا أتاه ضيوف مثلا ما يكتفي بما يشبعهم، لابد أن يذبح، أي نعم، ويأتيه ضيوف آخرين ويذبح، وهكذا حتى نعم يفني ماله. ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. لا، عندك حديث آخر لقوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى. متفق عليه، اصبر شوي. وحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. نعم، وعن أبي هريرة. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. بصدقة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. خلاص، ماذا عندك الدنانير إلى الحد؟ أي نعم، أنت أبصر. رواه أبو داود. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: منهج للصدقة. نعم، وحسن هذا الحديث، يعمل به. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. بعض الناس يحب المدح، يحب المكالخ ويضر نفسه، أين يتدين علشان هذا يأثم. نعم. فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله تعالى: ويؤثرون على، يعني عياله الذين يجب لهم عليه النفقة، قال: والله إحنا ترى نوافق على أنك تؤثر يعني غيرنا ونصبر حنا، فلا بأس. لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان بهم خصاصة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد من مقل جهد من إلى فقير في السر. جهد من مقل إلى فقير في السر. رواه أبو داود. تذكروا قصة الصحابي الذي يعني آوى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل امرأته، قالت: ما عندي إلا 10 صبيان. فقال: نهنهم حتى يناموا، ثم أطفئ السراج وأوهميه أن نأكل معه. وتركوه يأكل، أين آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. وكره لمن لا صبر له أو كره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. أين أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، نص عليه لأنه نوع إضرار به. نعم. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستنكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أين لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، يشحذهم، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. نعم. والمن بالصدقة كبيرة، المن بالصدقة كبيرة، ويبطل به الثواب، يبطل بالمن الثواب. نعم. على نص الإمام أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنان والمنفق سلعته بالحرف الكاذب. والمنفق سلعته المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يقول: والله اشتريتها بكذا وهو كذا، ينفق به السلع، والله طيبة. أي نعم. فهذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل الحين ناظر ثيابنا ونفتش الثياب ونشوف من المسبل. المسبل ما أسفل الكعبين مسبل في النار، فيه نص ما وصحيح ما أسفل الكعبين في النار. أي لو نقوم نفتش نشوف أي نعم الله يعفو عنا. على كل حال نعم هذا الوعيد حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلام تكريم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل، المسبل حده أسفل الكعبين يعني ما فوق الكعبين ليس إسبال، إجرة المؤمن إلى نصف ساقه، لكن ما ينزل تحت الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار. والمنان شو بعض الإخوان هدانا الله وإياهم يسحب ثوبه، وإذا كان معه يعني بناته وكذا لباسهن مشمر، والله المستعان هذا يعني من النكس. والمنان يمن بعطيته، يمن بمعروفه، أي نعم. فهذا أيضا من المتعرضين للوعيد. والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب، بالحلف الكاذب والله طيبة والله كذا، يحلف يعني وهو كاذب. يقال إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله بزاز يعني يبيع الثياب، فلما نشر الثوب قال ما شاء الله ندم، وظن أن هذه الكلمة ترويج للثوب فطواه وعدل عن بيعه. هؤلاء سلف أهل الورع. فنعم ما أكثر من ينفق سلعته بالحلف الكاذب، نسأل الله العفو والعافية. هذا كل منكم لما نصلي الآن ينظر في المصلين منه لثوبه يسحب، أي نعم ينصحه إن استطاع. طبعا حتى ورد في الإسبال أن المسبل لا ترفع صلاته. لو سمحت في الورقة قبلك. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحلال الذي يعلف عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، لكن هذا الحلال الذي تعلفه إذا أعددته للتجارة فهو عروض تجارة، أو ثمنه إذا بعته. أي نعم. على كل حال إذا أعددته للبيع وذا فهو من العروض، لكن ما عليه زكاة في ذاته في رقبته الذي يعرفه صاحبه. أما إذا أعده للتجارة فعليه زكاة بشروطها. نعم يا أستاذ. فيه إنسان فقير، فيه إنسان فقير أيوة يريد أن يحج ولكنها ما عنده دراهم، أي هل يحج لأنه يسأل الناس ولا نقول لها؟ لا ما يلزمه، ما يلزمه، ما يلزمه أن تقول هل يحق، ولا أقول لا يلزمه أن يسأل الناس، أن يسأل الناس ما لن يحج به لأنه ما وجب عليه. نعم واضح الجواب. وأنت كذلك. مرحبا. الوسم، الوسم إيه؟ ما الوسم ما يصير على الوجه، على الأذن إيه؟ يعني في مكان أي نعم لا يؤثر على على البهيمة. لا القطع ما يصير، لو قطع أذنها قطع نصفه ما جزاك الله خير، ما يجزئ في الأضحية أكثر من النصف، إنما يعني كي أو شق بسيط يكون وسما. يا أخي الله يعافيك. عليكم السلام. بس في وجيه هنا أحد الوجهاء وعدته أن أجيبه. أين أم أنت؟ تفضل. أنا بعد. أنت بعده، هي أنت بعده قبله بعد. زين. أقول يا شيخ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه سئل من أسعد الناس بشفاعته، فقال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بهذا الدعاء حلت له شفاعتي. الله يرزقنا وإياكم جميعا شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. نعم. طال عمرك حال الزملاء. نعم. كنت أنا معها في دارية كذا زمان. نعم. وصرت أمزح وياه وأقول له على أساس عيونك علمت زين من باب التعجب يعني. نعم. بالعيون. المهم بعد فترة ما أدري بالقصيرة أو الطويلة صارت شكة من عيونه. اي فهمتني شلون انت من العمر؟ اي نعم. فاستقر في ذهني اني انا ناظر. اي زين. نعم. ونظرتني نظرتني اذيتني ما ادري شنو بس انا يوم اني اقول لك ما كنت اقصد الاضرار لك كنت اقصد المسح. ربما اي نعم. يعني ما قلت ما شاء الله قلت ويسال واحد الانسان سبحان الله والحمد لله كلنا ان شاء الله مسلمين. ان شاء الله مسلمين. شايف كلها على مزح. ايه العين حق نعم. ايه وخذها يا طويل العمر على اساس انها نظره. ايه ترتب عليها هذا شنو ترتب عليها؟ ايه راح يتعالج عمره 81 سنه يا طويل العمر. 81 سنه وما انا احد اليوم ما جاء ماي في عيونه ولا انا احد ما جاء امراض انا اللي اكلمك كل ما ما نعم نعم السؤال نعم. المهم ترتب عليها انه قاطعني ولا شافني في المجلس يطلع ويقول انا اخاف منك ويلبس النظارة عشان ما أشوف عيونه يعني ترى حاجات يعني أنا تأذيت منها وحسيت أني كأني أذيته. هذا من وخز الشيطان. فإيه؟ هذا من وخز الشيطان ولها علاج يعني لها علاج ادفع بالتي هي أحسن. ومن ضمن ذلك كله تعال أغسل لك وتروش به واشرب منه ويزول عنك هذا الوسواس. أي نعم. إذا ما عليك أبد افعل هذا لا. يعني أنا أتوضى قل له أنا أعمل بالسنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسأدعو أن الله يبارك لك في نظرك وأغسل لك إذا شئت أتوضى وأعطيك ماء وضوئي فاغتسل به واشرب منه يزول ما في نفسك. أي نعم مسألة لمرض نفسي. أي نفسي. لكن أنا ما يترتب عليك إثم إن شاء الله. طيب أقول إذا فعلت هذا مقاطعته لا هو أخطأ. نعم على كل حال إذا لم يتجاوب معك يكون مخطئا. المقاطعة مثل في مثل هذا يدل على أنها نشأت عن جهالة. إيه جعلك نعم. الله يسلمك. وفقكم الله. إيه مرحبا استنى شيخنا هذا يقول أنا بعده نزيل الآية ولا أمرنهم ليقطعن أذان الحرام. أه؟ ولا أمرنهم ليقطعن أذان ولا أمرنهم أي لا يبتكن أذان الأنعام يقطع إيه يقطع الأذن يقطع أكثر من نصفها لكن لا إذا شربها بسيط. أي نعم والأولى أن يكون يعني وسم بالكي يعني ما يعني إيه أولى شيء إيه؟ لا بأس بها ما فيها ما داخلة الموضوع إذا لم يقطع أكثر من يعني إذا لم يقطع أكثر من النصف يعني لعله تجزئ في الأضحية ولا يعيبها والأولى أن لا يعذبها شرعا ما في أي حرمه تعذيب الحيوان عاد أقول تعذيب الحيوان لا يجوز لكن لو استبدلت هذا بصباغ أو استبدل هذا بكي بسيط على الأذن كان أحسن. أي نعم هذا معروف الوسم. مرحبا يا شيخ. وعليكم السلام. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل اللي كان معاه دنانير الحديث ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل اللي كان معاه دنانير وقال له معايا دينار زيادة قال له صدق عليه على ولدك كويس. نعم. طيب امبارح احنا انا معي دينار ثم قال معي دينار ثم قال اي نعم امبارح كنا بنتكلم عن الزكاة احنا قدمنا الام على الولد قدمنا الام على الولد إيه؟ صح؟ ما أدري. لا البارح أنا بتكلم. من تلزمهم النفقة؟ البارح عندنا هذا كله موجود. من تلزمهم من تلزمه نفقتهم. هذا في زكاة الفطر. الكلام في زكاة الفطر الذي تشير إليه. في زكاة الفطر. أي نعم. شوف نرجع إلى زكاة الفطر ونشوف. أي نعم. لعلنا نستذكر. شفت كيف؟ قال بصدقة الفطر عن صغير وكبير فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه. الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود فزوجته ثاني فرقيقه المملوك. طبعا الرقيق ما فيه عين الرقيق هو الترتيب، لكن هنا حكمه ايه هو الترتيب هنا واجب ولا الترتيب على اساس وجوب النفقة؟ نعم الترتيب واجب. ايه الترتيب هنا لا حول ولا قوة الا بالله، رتبه واحد بعد الثاني يعني الصدقة غير. طيب خلينا نكمل. ما شاء الله انت من النيم من المغرب ها؟ ما شاء الله. فرقيقه وش السبب لوجوب نفقته مع الإعسار؟ فأمه بعد الرقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال من أبر إلى آخره، فأبيه بعد أمه، فولده بعد الأبوي. إيش فيه من الخلاف؟ ما في خلاف في الصدقة. بقى بدأ بالولد، قال له أنا معايا دنانير زيادة، تصدق على مين؟ قال له صدق على ولدك. تصدق على نفسك، قال الدينارات اللي معنا تو اقرأها ثاني مرة. اي فقام رجل فقال يا رسول عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك. نعم انا بقصد هنا ان هنا الولد تقدم بقى على الام والاب ومش موجودين. لا ما ذكر الام هنا، ما ذكر الام، هي تأخذ ترتيبها. اي نعم ما ذكر الام. صدقة حاجة والزكاة حاجة. هذا صدقة التطوع، نحن في باب صدقة التطوع. أيوة قصدي كده. ليست الواجبة وذيك واجبة. الفطر واجبة. أي يختلف الواجب. أنا عايز أفرق بالحاجتين. أي نعم. الواجب دي حاجة والتطوع. أحسنت. أقول أحسنت يعني التفقه جيد. أي نعم. قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر، إذا لم نقل حادثة عين، حادثة عين أين في صدقة التطوع يعني لا تعمل، أين تصدق به على خادمك. قال عندي آخر قال أنت أبصر. أين رواه أبو داود. إذا ما في شر تعارض. نعم والله جيد الأخ يعني يحفظ. نعم أنا قلت حادثة عين وهذا الكلام أوحى لك بما قلت. أي نعم نعم يا إخواننا في شيء سؤال تفضل. عندما تفوتك تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة كبر مع الإمام وابدأ بالفاتحة. اي نعم. وبعدين هو اذا سلم التكبيره الثانيه صلي على النبي اللهم صل وسلم على رسول. التكبيره الثالثه بعد التكبيره الثالثه اذا ما تكون الامام قد كبر بالتكبيرتين. اي انت ما تتركني حتى اكمل لك. يعني فاتتك تكبيرتين والتكبيرات اربع. اي نعم. فكبرت مع الإمام هو له بالنسبة له الثالثة، بالنسبة لك خلها الأولى، اقرأ الفاتحة. هو كبر الرابعة يريد أن يسلم، خلى بالنسبة لك الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم كبر الثالثة. أنت كأنك يعني كأنك لا كأنك